يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مشاهدي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. وأبدأ حلقة اليوم ولا زلت في سورة البقرة مع الآية 35، وهي قول رب العالمين: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هنا جاءت ولا جاءت هنا وكلا بالواو، لكن في سورة الأعراف جاءت في الآية 19: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم قال الله عز وجل فكلا، لم يقل وكلا بالواو، إنما جاءت هنا بالفاء. فهل هذا يعد من التكرار؟ ولماذا جاءت هنا بالواو وهنا بالفاء؟ قال أهل العلم: قال الله عز وجل أسكن في الآيتين ليس بأمر السكون المعروف اللي هو ضد الحركة، يعني السكون معروف أنه ضد الحركة، وإنما الذي في البقرة في آية البقرة من السكون الذي معناه الإقامة، يعني أقم أنت وزوجتك، أقم زمانا ممتدا، فلم يصح هنا إلا أن تأتي بالواو، لأن المعنى أجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها. ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة، يعني الأول يقيم بعد كده يبدأ يشوف موضوع الأكل والشرب وكذا. قالوا لأن الفاء للتعقيب والترتيب، واتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا ممتدا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه، بل يقع الأكل عقيب عقيب الإقامة والسكن. ولذلك يقول الخطيب رحمه الله: ما في الأعراف خطاب لهما قبل الدخول، وما في البقرة خطاب لهما بعد الدخول، خطاب لهما بعد الدخول هكذا. لكن هي القضية قضية وسوسة في الحالتين. إبليس استطاع أن يغري آدم وزوجه حواء، وإن كان الإغراء في الأصل آدم، والمرأة تبع لزوجها، والمرأة على دين زوجها في الغالب، يعني المرأة على دين زوجها. وهذا طبعا فيه رد على الذين يتهمون حواء دائما بأنها هي التي أغوت آدم، وأن إبليس أتاها أولا لتساعده في إغواء زوجها. هذا كله كلام باطل وكلام لا دليل عليه. القصة كلها كانت مع آدم عليه السلام، وامرأته كانت تبعا له هو، ولذلك قال الله عز وجل وهو يحدثنا عن الخطوات التي اتبعها الشيطان في إغراء آدم وحواء للأكل من الشجرة المنهية عنها، قال في البداية: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ده في الأول. ثم لم يستمع له لأنه عدوهما، وهم قد علموا ذلك من رب العالمين. فجاءت الثانية: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فلم يأبه له أيضا. فجاء بالخطوة الثالثة: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هكذا طبعا آدم وحواء يومها لم يكونا يتوقعا أبدا أن يحلف مخلوق بالله كذبا أو يقسم بالله كذبا، ولكنه كان بالفعل كذابا في حلفه. ولذلك بعض الناس يقولون: كيف عصى آدم ربه تبارك وتعالى وهو نبي؟ أفيعصي الأنبياء؟ أليسوا بمعصومين؟ ده سؤال وجيه جدا في هذا السياق. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصغائر، لأن الكمال لله عز وجل وحده. لكن التعليل الراجح لهذا الأمر، الأكل من الشجر التي منع عن الأكل منها اللي هو آدم عليه السلام، التعليل الراجح أن السبب كان في ذلك النسيان، النسيان ليس أكثر، ليس أكثر. ولذلك قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم يكن تصميما، وإنما كان النسيان في شريعة آدم يعد معصية، ولذلك عاقبه الله عز وجل بذلك وأخرجه من الجنة. أما النسيان في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بنا وفضل الله عز وجل علينا ولطفه بهذه الأمة، النسيان في شريعتنا لا نؤاخذ به ولا نعاقب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ثم نأتي إلى آية أخرى في سورة البقرة وننظر إلى وجه التكرار فيها، وهي الآية 36، وهي قول رب العالمين: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وفي البقرة أيضا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الآية. فكرر الأمر هنا بالهبوط، قالوا لأن الأول من السماء والثاني من الجنة، الأمر الأول من السماء اهبطوا من السماء، والأمر الثاني يعني اهبطوا من الجنة. فقوله تعالى في سورة البقرة في الآية 38: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاء تكرارها في آية أخرى في سورة طه ولكن بسياق آخر. قال الله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. هكذا تبع واتبع، قال العلماء هما بمعنى واحد، وإنما اختار في طه فمن اتبع موافقة لقوله تعالى قبلها في نفس السورة، في نفس سورة طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، فجاءت هنا بتشديد التاء، ولذلك ناسبها أن يأتي بعدها فمن اتبع أيضا بتشديد إيه؟ بتشديد تشديد التاء. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن الله تبارك وتعالى يخاطب آدم وحواء وذرية آدم وحواء إلى قيام الساعة. وطبعا الخطاب أيضا كان موجه إلى إبليس، ليبدأ الصراع من يومها بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنيا وفي الأرض التي نسكنها. وجاء في سورة طه قال اهبطا منها جميعا، وهذا خطاب إلى آدم وحواء من جهة، وإبليس من جهة أخرى أيضا، لأنه كان بداية التكليف، كان إيه؟ كان بداية التكليف بطرفين في مواجهة بعضهما في معركة الإيمان، معركة التوحيد، معركة الطاعة. وفي آية البقرة جمع مع آدم ذرية آدم التي ستخرج من صلبه، وكان هذا ميثاق الذر المعروف. فإما يأتينكم مني هدى، وهو الدلالة على طريق الخير، طريق الإعانة، طريق الطاعة والإيمان وزيادة الإيمان. ولذلك قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. لأن المهتدي في العادة لا يخاف ولا يحزن، لأنه لم يتعمد ذنبا ولم يغش بشرا ولم يخف جريمة، فلو قابله شيء أو أصابه مصاب حتى ولو كان مفاجئة اطمأن قلبه بوعد ربه تبارك وتعالى جل وعلا. أما المخالف غير المهتدي المذنب المعاند، ظالما كان أو باطشا أو سارقا أو مرتشيا أو غير ذلك، تراه دائما يعيش متلفتا، يعيش خائفا، يعيش يعني يترقب أي خطر أو أي مصاب يصاب به في أي لحظة. وقديما قالوا كأنه عامل عملة، وقالوا اللي على رأسه بطحة، يعني هكذا. فالإنسان دائما يتقي الله عز وجل ويعيش في عالم الهداية حتى يكون دائما مطمئنا بوعد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية في الأمر كله. إلى هذا الحد أكتفي، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد جهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم، أهل التدبر